أبنائي يا أحبتي إليكم أهدي نصيحتي يا أبنائي يا أحبتي إليكم أهدي نصيحتي قوم تريد أن تأمن شرهم لا بد أن تتعلم يا بني لغتهم قوم تريد أن تأمن شرهم لا بد أن تتعلم يا بني لغتهم لا بد أن تتعلم يا بني لغتهم دروس الإنجليزية دروس حلوة بهية دروس الإنجليزية دروس حلوة بهية نقرأها مع الأستاذ نحفظها بجدية نقرأها مع الأستاذ نحفظها بجدية نحفظها بجدية نحفظها بجدية دائما نبدأ ببسم الله دائما نبدأ ببسم الله دائما نبدأ ببسم الله دائما نبدأ ببسم الله وكيف نقولها بالإنجليزية وكيف نقولها بالإنجليزية وكيف نقولها بالإنجليزية كيف نقولها بالإنجليزية إن دنيمك الله بسم الله صباح الخير good morning بعدها صباح الخير good morning وفي المساء مساء الخير good afternoon وفي مساء مساء الخير good afternoon يا بني ما اسمك اسمي وسيم وأنت الآخر ما اسمك اسمي محمد يا بني ما اسمك اسمي وسيم وأنت الآخر ما اسمك اسمي محمد وكيف نقولها بالإنجليزية كيف نقولها بالإنجليزية نقولها بالإنجليزية What's your name ما اسمك My name is وسيم اسمي وسيم يا فتى ماذا تعني كلمة ولد أنت هناك ماذا تعني كلمة بن تعني جيل يا فتى ماذا تعني كلمة ولد تعني بوي وأنت هناك ماذا تعني كلمة بن تعني جيل يا طلاب الأعزاء نأخذ بعض الأقرباء يا طلاب الأعزاء نأخذ بعض الأقرباء أبي my father أمي my mother أخي my brother أختي my sister أبي Good bye. مع السلامة.